تفسير الآية 74 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي قال العمال المكلفون بالبحث عن صواع الملك لإخوة يوسف: فما عقاب السارق إذن الذي وجد المسروق في متاعه عندكم في بلدكم إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين وكان معكم؟ لقد سألوهم عن جزائه ليكون العقاب برضاهم ولا يكون فيه ظلم لهم، تمهيدا لأخذ أخيه منهم بحكمهم هم، وبالتالي يكون حكما نهائيا لا وجه للشفاعة والرجوع فيه.